الحمد لله المذكور بكل لسان، المشكور على كل حال، خالق الخلق ليعبدوه، مظهر الحق لهم ليعرفوه، يسر لهم الوصول إليه وإلى دار كرامته ليعملوا بذلك وليرجوه ويخافوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا أيها الناس اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرةً وأصيلًا. كونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. كونوا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تنفرج الكروب، ألا بذكر الله يحصل النصر وتثبت الأقدام. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. إن ذكر الإنسان لربه يملأ قلبه سرورا ويكسو وجهه نورا ويذكره الله تعالى به. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الأخ المسلم، أيما أعظم، أن تذكر الله عز وجل أو أن يذكرك الله عز وجل؟ إن الثاني له أعظم، أن يذكرك الله عز وجل، فثواب الله على ذكره أعظم من عمل الإنسان. وفي الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. انتبه أيها المسلم إلى قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله تعالى كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فالذاكر حي والغافل ميت. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعتك، اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلها آخر كلامنا يا رب العالمين حتى ندخل بها جنات النعيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، أي من العرب. وإنما نص على العرب لأن العرب هم أشرف أجناس بني آدم، ولهذا بعث منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عقل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخي المسلم، هاتان كلمتان كما وصفهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخي المسلم، أتحب أن تأتي ما يكون حبيبا إلى ربك عز وجل؟ إن الجواب نعم، أحب ذلك وما أيسره على المسلم. نسأل الله أن ييسر ذلك لنا ولكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فتكسب له 1000 حسنة. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من ذكر الله عز وجل في كل حال، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. اذكر الله تعالى حال القيام وحال الجلوس وحال الاضطجاع وفي كل حال، إلا إذا كنتم في أماكن قذرة، فليكن الذكر بالقلوب لا باللسان. أيها الإخوة، إن ذكر الله عز وجل يكون مطلقا ويكون مقيدا، فالمطلق عام في كل وقت، فالباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي الباقيات الصالحات. أما المال والبنون فهو كما قال ربنا عز وجل: زينة الحياة الدنيا، وأما الباقيات الصالحات فهي ما سمعتم. أيها الإخوة المسلمون، أما الذكر المقيد فهو الخاص بأسباب معينة أو بأحوال معينة، مثل ذكر الله عز وجل عند الأكل والشرب وغير ذلك. فالإنسان إذا أراد أن يأكل فليسمي الله، وهذا من الذكر، وإذا انتهى فليحمد الله، وهذا من الذكر، وإذا دخل المسجد فليقل الذكر الواجب، وهذا من الذكر، وإذا خرج منه فكذلك. أيها الإخوة، إن كثيرا من مجالسنا يكون خسارة علينا لا نذكر الله فيه، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون مباركا على نفسه، مباركا على جلسائه، فيحرص على أن لا يجلس مجلسا إلا ذكر الله فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون مباركا على نفسه وعلى جلسائه. وهذا أمر سهل جدا لمن وفق له، وما أيسر هذا إذا اعتاده الإنسان. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وأهلينا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار مصرف الليل والنهار العالم بالظاهر والأسرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها بإخلاص من النار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اذكروا أيام الله تعالى فيما مضى وفيما هو حاضر، اذكروا أيام الله في نصر أوليائه وفي خذلان أعدائه. في هذا الأسبوع أو ما قبله أذل الله تعالى روسيا إذلالا عظيما، حيث افتقرت إلى طلب المساعدة من أعدائها في هذه الغواصة التي تلفت على دولة روسيا. وهذا والحمد لله من الذل والخزي والعار في الدنيا، وما في الآخرة أشد وأعظم. هذه الدولة ابتلاها الله عز وجل بهذه القضية التي ذهب فيها كثير من الأموال وكثير من البشر الذين هم على مستوى عال في الجيش، وهذه نكبة أخرى والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يزيدهم من النكبات والعقوبات، إنه على كل شيء قدير. كذلك أمر ثالث وهو النزاع فيما بين زعمائهم من أركان الجيش وضباطه، حتى أصبحوا ولله الحمد قلوبهم شتى، وحتى انفصل كثير منهم عن العمل. وهذه بلا شك لها تأثير حاضر ولها تأثير مستقبل. نسأل الله تعالى أن نفرق جمعهم، ونسأل الله أن يشتت شملهم، ونسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم، وأن يرينا فيهم ما يسرنا عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وهذا من دعاء المسلمين عليهم بمثل هذه الأمور، فأكثر أيها الإخوة من الدعاء عليهم بالذل والخسران. اللهم إنا نسألك أن تهزم جنودهم، وأن تفرق جموعهم، وأن تشتت شملهم، وأن تجعل بأسهم بينهم، وأن تجعلها حربا عشواء في أسواقهم وبيوتهم يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم اجمع شمل أحيائهم يا رب العالمين. والحمد لله، بشائر النصر ولله الحمد قد بدأت تلوح في الأفق، ونسأل الله أن يتممها بخير، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم أيها الإخوة، عليكم بالإخلاص لله والاجتماع على كلمة الله، وإياكم والبدع في دين الله، فإن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله لحقه عليكم أعظم حقوق البشر، لأن الله أنقذكم به من النار، بين لكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرق الخير وحثكم عليها، وبين لكم سبل الشر وحذركم منها، فله عليكم أعظم المنة بعد منة الله عز وجل. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته